أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل فأصبح من النادمين فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النار

فسادا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف

ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

أهواءهم